لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الصحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، أما أحدهما، يعني الاثنين المقبلين، أما أحدهما فرأى حلقة، فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالنفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. في هذا الحديث فوائد كثيرة، من أظهرها وأهمها بيان المشاكلة بين الجزاء والعمل، فالجزاء يكون من جنس العمل، فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن استحيا من الله استحيا الله منه، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه والعياذ بالله. فهذه سنة الله عز وجل في معاملة خلقه، ينزل عبده من نفسه حيث ينزله عبده، يكون لعبده كما يكون له عبده، فمن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن خلط خلط له. من أقبل على الله عز وجل تلقاه ولو كان تائبا راجعا إليه، ومن ترك لله عز وجل أعطاه فوق ما ترك. فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإن أردت أن تعرف مكانك عند الله فانظر إلى مكان الله عز وجل عندك. روى الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا ينام. الديان القاضي الذي يجازي الناس بأعمالهم، والديان لا ينام. اسمع: فكن كما شئت فكما تدين تدان. الدين هو الجزاء، ولذلك سمي يوم القيامة يوم الدين. كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى، وكما تصنع يصنع بك، فاعمل ما شئت وكن ما شئت فكما تدين تدان. وهذه من المواعظ والحكم التي تواردت في الكتب الإلهية، مكتوب في التوراة: اعمل كما تدين تدان وكما تزرع تحصد. ومكتوب في الإنجيل: كما تدين تدان وبالكيل الذي تكيل تكتال، فاصنع ما شئت فكما تدين تدان. الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وإنما يحصي على عباده أعمالهم ثم يجازيهم بها. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما في الحديث القدسي المشهور وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره أن الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ثم قال في آخر الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، هذه سنة الله الملك الحق في مجازاة الخلق، يلخصها قول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأما من أساء فعاقبته سوءا والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. السوء مؤنث أسوأ، يعني عاقبتهم أسوأ من عملهم والعياذ بالله. وفي المقابل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالله عز وجل يحصي علينا أعمالنا ثم يوفينا إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا مقتضى العدل وإقامة القسط في الخلق، أن يفرق بين المحسن والمسيء فلا يستويان. ولذلك لا يجعل الله عز وجل المسلم كالمجرم، ولا يجعل البر التقي كالفاجر الشقي، ولا يسوي بين عامل السيئات وعامل الصالحات. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ من ظن أن الله يفعل هذا فقد ساء حكمه وظن بربه ظن السوء والعياذ بالله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فالله عز وجل إنما يجازي العباد بأعمالهم. فانظر يا عبد الله مع من تريد، على من تريد أن ترد، وإلى أي مصير تود أن ترد. فإنك إن عملت بعمل أهلي فإنك منهم تعد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا هو حكم الله الفصل العدل بين عباده: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فمن أقبل على الله عز وجل وجعل رضاه في مقدم أمره وجعل ذلك غاية همته، آثره الله على غيره ووفاه أجره وزاده من فضله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أنفسهم يظلمون بمعصية الله عز وجل ومخالفة أمره. هذه هي الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث. وأما الثانية فهي بيان مراتب الناس واختلاف أحوالهم، فمنهم المقبل ومنهم المدبر ومنهم المتردد بين ذلك، وهذا حال الناس في العمل بالحق واتباعه وترك الباطل واجتنابه. منهم من عنده القوة والعزم والمبادرة والحزم فلا يترك فرصة في الخير إلا انتهزها، ولا يترك سبيلا للحق إلا سارع إليه وحرص عليه. وعلى الضد من ذلك من حزمه وعزمه وسعيه وهمه في فعل الشر واتباع الباطل والعياذ بالله. وأما الصنف الثالث فضعيف في الحق، يريد الحق ولكنه متردد ضعيف الحزم قليل العزم والعياذ بالله، فبعد أن كاد أن يهلك نجاه الله عز وجل، وبعد أن كاد يأثم سلمه الله عز وجل، كحال هذا الثالث الذي استحيا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم وموعظته، فبعد أن كاد أن ينصرف جلس استحياء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما يبين ذلك رواية أنس لهذا الحديث قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه في المسجد فإذا بنفر ثلاثة يمرون، أما الأول فجاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فذهب قليلا، يعني رجع، ذهب قليلا ثم جلس، وأما الثالث فمضى على وجهه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم بالنفر الثلاثة؟ أما الذي جاء إلينا فتاب الله عليه، وأما الذي ذهب قليلا ثم جلس فاستحيا الله منه، وأما الذي ذهب على وجهه فاستغنى الله عنه، والله غني حميد. فالناس مراتب وأحوالهم مختلفة، وهذا يكون بمثله تماما في العمل بالدين والتزود للآخرة. فالناس في هذا أصناف ثلاثة: منهم السابق من المقربين، ومنهم المقتصد من أصحاب اليمين، ومنهم الظالم لنفسه والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. في سورة الواقعة ذكرت هذه الأصناف الثلاثة مع جزائها مفصلا. هذه السورة التي جاءت في افتتاحها خافضة رافعة يوم القيامة، الواقعة خافضة رافعة، تميز بين مراتب الناس خفضا في النار ودركاتها ورفعا في الجنة ودرجاتها. قال الله عز وجل في أول هذه السورة: وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثلاثة أصناف: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون. ثم ذكر جزاءهم في دار القرار تفصيلا، فذكر جزاء المقربين في 12 آية، وذكر جزاء أصحاب اليمين في 10 آيات، ثم ذكر حال أصحاب الشمال في 3 آيات، ثم ختم السورة بحال الأصناف الثلاثة ساعة الاحتضار، بعد أن ذكر جزاءهم في دار القرار ساعة الاحتضار أول مشهد من مشاهد الآخرة حين يولي الناس عن دنياهم ويقبلون على أخراهم. ختمت السورة بقول الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يبشر بهذا عند احتضاره وهو بعد ببدنه في الدنيا مع الناس، يبشر بروح وريحان وجنة نعيم. الروح نعيم القلب والروح، كل لذة للقلب والروح فهي روح، البهجة، السرور، الطمأنينة، السكينة، الراحة النفسية، هذا هو الروح. وأما الريحان فاسم جامع للذات البدن من المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك، فيبشر أنه عند لقاء ربه في جنة النعيم له ما يسر نفسه وينعم بدنه. هذا وهو بعد في الدنيا تتنزل عليه الملائكة تبشره بروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فيبشر بالسلامة من البليات والعذاب، لأنه سلم في الدنيا من الكبائر والموبقات. فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني سلمت أيها الرجل لأنك من أصحاب اليمين. وجه آخر لبعض المفسرين أنه يبلغ سلام إخوانه ممن هو مثله من أصحاب اليمين، فيقال له: يسلم عليك إخوانك من الجنة، يبلغ سلام أصحابه. وأما الثالث والعياذ بالله، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. النزل هو الضيافة، يبشر هذا البائس اللعين والعياذ بالله، يبشر بماذا؟ يبشر بضيافة من حميم. الحميم هو الماء الذي تناهى حره، يصهر به ما في بطونهم والجلود، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم والعياذ بالله. نزل من حميم وتصلية جحيم، يبشر بدخول نار تحيط به حتى تبلغ فؤاده والعياذ بالله، تحطمه تحطيما. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هذه هي الخلاصة، ما منا من أحد إلا وله بشارة من هذه الثلاث. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، من أراد تصفية الأحوال فعليه بتصفية الأعمال، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا يستوي من يقال في حقه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، مع من يقال في حقه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأقبل حتى يقبل الله عليك، وإياك أن تعرض فيعرض الله عز وجل عنك. ثم اعلم يا عبد الله أنك ما عملت من عمل فإنك مجزي به، فاعمل ما شئت، فكل امرئ بما كسب رهين. قال الله عز وجل: إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر